ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال عن عصبة يقفون في الأزمات كشم الجبال ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال إذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال يصلون للغايات لو كانت على بعد المحال ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال يصلون للغايات لو كانت على بعد المحال ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال أفكارهم خطط تقود الكل نحو الاعتدال همم لهم تسمو إذا ما رام ما نجم الشمال أفكارهم خطط تقود الكل نحو الاعتدال لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال يشتهون دون أو أحوال أشباه الرجال بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال بل يشتهون في حرب المداولة السجال يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال يتعشقون أوساط ساحات القتال ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال من لي بفرد منهم وثقة ومحمود الخصال من لي به قوم إنهم موجداني ثقال بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال به يا قوم إنهم موجداني ثقال بل لي بفرد منهم ثقال ثقة ومحمود الخصال. من لي به يا قوم إنهم مودان النقال. سيقول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال. سيقول بحثي فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال. لكن عذري أن في الدنيا قليلا من رجال قليلا من رجال.